بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الأضاحي، قال الفصل التاسع في آداب الذكاء. سيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل والفصل الذي بعده ما يتعلق بالآداب والمكروهات، أي ما يكره في باب الأضاحي، أي الأفعال المكروهة، وهكذا ذكر ما يتعلق بآداب الذكاء في آداب الذكاء، أي في آداب التذكية. ومر معنا أن الآداب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل سيذكر الآداب المستحبة، وأما الآداب الواجب فقد مرت معنا، التي هي الشروط من أولها إلى آخرها. الشروط من أولها إلى آخرها هذه من قبيل الآداب الواجبة، من قبيل الآداب الواجبة. أما هذه الآداب في الفصل التاسع سيذكر آداب مستحبة، سيذكر آدابا مستحبة تتعلق ب الذكاء، تتعلق ماذا بالذكاء. قال رحمه الله: للذكاة آداب ينبغي مراعاتها، ولا تشترط في حل الذكية، بل تحل بدونها. فمنها: أولا، استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها. ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن هذه آداب ليست شرط في حل الذكية أو المذكاة، ليست شرطا، وإنما هي شرط كمال، لا شرط صحة ولا شرط وجوب، لا شرط صحة ولا شرط وجوب، وإنما هو شرط كمال. فواتها مكروه، لكن لا يؤثر على الأضحية، فهي من قبيل الآداب الذي ينبغي للمسلم أن يتصف بها. من هذه الآداب قال: استقبال القبلة بالذكية، أي بالمذكاة، حين تذكيتها. إذا أراد الإنسان أن يذكي، المستحب أن يستقبل ماذا؟ القبلة. جاء حديث جابر بن عبد الله فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ووجههما إلى القبلة، وجههما ماذا؟ إلى القبلة. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ماذا؟ ضعف وفيه كلام، لكن جاء من فعل ابن عمر. على كل منهم من نقل الإجماع على الاستحباب، والذي يظهر أن هذا قول جمهور العلماء أنه يستحب استقبال القبلة استحبابا، لا على سبيل الشرطية ولا على سبيل الوجوب. معنى ذلك لو أن إنسانا ذبح لغير القبلة كان هذا جائز، كان هذا من قبيل الجائز، لكن هذا من قبيل الآداب التي ينبغي ماذا؟ أن تراعى في أثناء الذبح. ولهذا يذكرون مبحثا أن استقبال القبلة قد تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون استقبال القبلة من قبيل الشرط، وهذا فيما يتعلق بالصلوات، هذا ما يتعلق بالصلوات، وقد يكون من قبيل ماذا؟ المستحب، وهو أن الإنسان إذا دعا يستقبل القبلة، وقد يكون من قبيل المكروه أو المحرم فيما يتعلق عند قضاء الحاجة، للخلاف الذي مر معنا. ومنهما يستحب، ويعني يزاد على ذلك، يعني ماذا فيما يدخل ب يعني المستحب، أيضا استقبال المؤتمين بعد أن يسلم من صلاته. ما يبقى الإنسان مستقبل قبلة وهو إمام، إذا سلم من صلاته استقبلهم، وإذا بقي على حاله يقول الأذكار ولم يستقبل ماذا؟ المؤتمين، فهذا من قبيل المكروه، هذا من قبيل المكروه. وأما المباح فهو ما سوى ذلك. فمعنى ذلك أن استقبال القبلة قد يجري فيه الأحكام التكليفية، قد تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. ومن ذلك استقبال القبلة، هل يستحب أو أنه أكمل؟ الأحاديث الواردة فيها ضعف، لكن جاءت آثار، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يستحب الإنسان أن يستقبل قبلة، وهذا أكمل. لكن إذا لم يستقبلها حين النحر وحين الذبح ليس عليه شيء. قال رحمه الله: ثانيا الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاء بقوة وسرعة. وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم، وهذا القول هو الصحيح. ذكر الشيخ الشرط الثاني أو الأدب الثاني، وهو الإحسان في التذكية. الإحسان في تذكية ماذا؟ المذكى، أن يكون بآلة حادة. وهذا رجح الشيخ أن هذا ما هو من قبيل الآداب المستحبة، بل هو من قبيل الآداب الواجبة، فينقل القسم الذي مر معنا من الآداب الواجبة. من أين أخذه؟ من ظاهر الحديث، من ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. وكتب هل بمعنى شرع أو أوجب؟ قال العلماء التعبير بشرع أحسن، لأن شرع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه ماذا؟ المستحب. وكون الآلة حادة فيها إراحة للمذبوح والذبيحة، وهذا واجب حتى لا تتعذب وحتى لا تتأذى، تعذيبها وتأذيتها أمر محرم، فكان هذا من قبيل الأدب الواجب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال: فإذا قتلتم، أي في ما يقتل ولا يؤكل، حتى الشيء الذي يستحق القتل، مع أنه من الأشياء التي لا تؤكل، لا كذلك يعني لا يجوز الإنسان أن يعذبه، بل يحسن ماذا؟ قتله، بل يحسن ماذا؟ قتله. والشيء الذي يؤكل يحسن ماذا؟ ذبحه، الواجب أن يحسن ذبحه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإحسان من حيث القتل للشيء الذي يقتل ولا يؤكل، ومن حيث أيضا الذبح للشيء ماذا؟ الذي يذبح وهكذا يؤكل. فالواجب الإحسان، وذلك بإراحته، إذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن ماذا؟ الذبحة. ثم ذكر قال: وليحد أحدكم شفرته، أي تكون حادة، تكون ماذا؟ الشفرة حادة، وليرح ذبيحة. قال: وهذا هو القول الصحيح، أن هذا أدب واجب وليس بالأدب المستحب، ليس من قبيل الآداب المستحبة، بل هو من الآداب الواجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثالثا أن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن، إن كان أريح للذبيحة وأمكن له، ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. نعم، ذكر الشيخ أيضا من الآداب أن تكون الذكاء في الإبل، أن تكون الذكاء في الإبل هي النحر، ومر معنى أن النحر وهو الطعن بالحربة أسفل الرقبة، أسفل ماذا؟ الرقبة، يسمى بالوهدة، أو يسمى بالوهدة الذي هي المكان الضعيف في الجمل، والذي يكون في أسفل الرقبة وأعلى اليدين، وأعلى اليدين هذه تسمى بالوهدة، تسمى ماذا؟ بالوهدة. فالنحر فيها أريح له، وإذا نحر يعني تعقل يده ماذا؟ اليسرى، وتترك يده ماذا؟ اليمنى، فإنه عندما ينحر يتكى فإذا به يسقط، يتكى على يسراه فإذا به ماذا؟ يسقط. هذه هي الطريقة الأمثل. ولهذا مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على رجل وهو يريد أن ينحر يعني راحلة أو جملا، وقد أبركه أي باركا، قال له: أقمها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلها قائمة تنحرها وهي قائمة، هذه هي السنة. لكن بعض الناس قد يعجز أن ينحر الجمل على هذه الطريقة، فهل في حرج أنه يعني يجعله باركا فينحره وهو بارك؟ نقول: ما في حرج في مثل هذه ماذا؟ الطريقة، إلا من تيسر له أن ينحرها وهي ماذا؟ قائمة، أن ينحرها وهي قائمة. وما يتعلق بالمذبوح ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه إذا ذبحها يجعل يده على رقبتها على الرقبة ويمسك برأسها فيرفعه رفعا عن الأرض حتى يذبح، فيجعلها على يسراها، هذا إذا كان أيمن، أي بمعنى أنه سيذبح ماذا؟ بيده اليمنى، وإن كان أيسر العكس، وهذا هو الأريح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لظاهر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، والمقصود على الرقبة، وأخذ برأسه يرفعه من الأرض ثم ذبح من تحت رأسه، من تحت ماذا؟ رأسه. ولم يقل لعائشة رضي الله تعالى عنها امسكي برجله، ولم يقل لباقي النساء أنت تجلسي على بطنه. الآن الذبح على خلاف هذا، الآن منهم من يبرك عليه بركا، ومنهم من يمسك ماذا؟ بقوائمه، وهذا الذي يذبح يمسك برأسه ويضع رجله على رقبته، معنى أنهم ثبتوا تماما بالأرض، ثبت تماما ماذا بالأرض، وهذا ما هو فيه إراحة. ولذا ذكروا أن الحكمة من ذلك أنه يترك أولا لظاهر حديث أنس، والأمر الثاني من حيث المعنى أن هذا يعني أسهل في خروج الدم، لأنه إذا ذبح إنسان بقي يتحرك، بقي يضطرب ويتحرك، فإذا اضطرب وتحرك خرجت الدماء الذي تكون في اللحم، خرجت الدماء الذي تكون في اللحم، وهذا أحسن وأكمل. الله رحمه الله. رابعا قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الوديجين، وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاء. هذا مر معنا أن الحيوان فيه أربع أشياء، ما يتعلق بالحلقوم، ما يتعلق بالمريء، مكان لدخول الطعام والشراب، مكان لدخول النفس، واثنان هما الوديجان اللذان يخرجان من القلب، يخرجان من القلب، يخرج منهما ماذا؟ الدم. الشرط في الوديجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، فليس له علاقة بالمرء وليس له علاقة بالحلقوم، لكن الشيخ يقول يستحب أن تزاد الاثنين حتى تكون أربعة، هذا يستحب. لماذا؟ لأن المسألة محل خلاف بين العلماء، منهم من اشترط الأربعة فقال الشيخ ما هو شرط، هذا شرط كمال، أما شرط الصحة الذي اتفقوا عليه فيما يتعلق بالوديجين. الله. خامسا أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. نعم، هذه أيضا الأمور مستحبة التي فيها شيء من الكراهة، يعني الحيوان ربما يرى هذا الشيء فقد يتأذى وقد ينفر، قد يتأذى وقد ينفر، فعند إحداد السكين أو المدية يخفيها ماذا؟ عنها، أي عن هذه المذبوحة. ومنهم من زاد يعطيها ماء، تجد العام الآن يقربون الماء قبل الذبح، إذا كانت تحتاج إلى ماء وهي عطشانة ما في إشكال، أما إذا لم تحتاج هذه ما لها أصل في السنة أنها تعطى الماء قبل أن تذبح، هذه ما لها دليل. قال سادسا أن أكبر الله تعالى بعد التسمية، لأن التسمية مر الخلاف فيها من قائل واجب ومن قائل شرط إلى آخره، فذكر ما يتعلق بالتكبير الذي اتفقوا على أنه سنة أن يكبر الإنسان، وهل يكبر في الأضاحي خاصة أو في كل ما يتقرب به، بعضهم عمم، في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يكبر، والتكبير تعظيم لله، التكبير تعظيم لله، فيجتمع التعظيم لله من ناحيتين، من ناحية الفعل أنه تقرب إلى الله جل وعلا بهذه الذبيحة، وهكذا التعظيم بالقول حينما يقول الله أكبر، أي الله العظيم لا أكبر منه. نعم. قال رحمه الله سابعا أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، عني إن كانت له أو عن فلان إن كانت لغيره، اللهم تقبل مني إن كانت له أو من فلان إن كانت لغيره. هذه أدعية وردت، بعضها فيها كلام وبعضها يعني ثابتة، ولا حرج أن الإنسان يسمي من يذبح له، هذه عن فلان أو هذه عني، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وعن أمتي، وجاء في بعض الألفاظ عمن لم يضحي من أمتي، هذه أدعية تقال عند الذبح وعند ماذا؟ التقرب. بقيت هنا مسألة، هل يقول إنسان بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله ويكتفي بها؟ ظهر الأحاديث أن يقول بسم الله، لو زاد الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام ذبح، يعني مقام تعذيب، يعني هو يتعذب الحيوان. فلما تقول الرحمن الرحيم وأنت تذبحه، يعني يتنافى مع الرحمة هذا، الرحمن الرحيم وتزيد هذا، قالوا هذا يتنافى مع الفعل، ولكن الذي يظهر هذا فيه ما فيه والله أعلم. وإلا شيخ الإسلام يقول تكتفي بسم الله ولا تزيد الرحمن الرحيم، ولا تزيد الرحمن الرحيم، لأن هذا يعني مقام إيلام الحيوان، وأنت تقول الرحمن الرحيم إذن لا تذبحه، إذن ما تعتقد لذا أن تذبح هذا الحيوان، تقول الرحمن الرحيم، يعني تريد أن ترحمه وكيف تؤلمه وتعذبه، فهذا لا يعني. والذي يظهر أن الأمر واسع، لكن ظهر الأحاديث بسم الله فقط، ظهر الأحاديث البسملة فقط، أي لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر. وعلى الفصل العاشر في مكروهات الذكاء. قال للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها، فمنها أولا أن تكون بآلة أي غير حادة، وقيل يحرم ذلك، هو الصحيح. هذا هو الصحيح، أن يحرم أن تكون الآلة غير حادة، أن ذا في التعذيب وفي إيلام، والإيلام والتعذيب الحيوان مر معنا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وهذا أمر، وهذا ماذا أمر. فمن ذكر في باب الآداب أن هذا يكره أن تكون الآلة غير حادة، الشيخ يصحح خلافه وأن هذا محرم وليس من قبيل المكروه فقط. نعم. ثانيا أن يحد آلة الذكاء والبهيمة تنظر. نعم، هذا مما يكره. قال ثالثا أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها، هذا مما يكره، جاءت في بعض الآثار لكن فيها كلام يعني. رابعا أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل يحرم ذلك، وهو الصحيح. نعم، هذا حرام. بعض الناس إذا قطع الودجين ما زال فيها حياة لأنه لم يخرج الدم كامل، والدم هو النفس، ودم الحيوان هو ماذا؟ نفسه، فلم تخرج إلى الآن يعني كاملة. بعد أن يذبح مباشرة وإذا به يقرح الرقبة، يكسر الرقبة أو يفصلها تماما، أو تجده يسلخ مباشرة وما زال فيها حركة، ما زال فيها حركة، قال العلماء أن هذا مما يحرم، لأن هذا في أذية، فيه أذية وإيلام للحيوان، لأنه لم يكتمل ماذا؟ الزهوق، خروج نفسه. فرجح الشيخ أن هذا حرام، وهو كما قال الله. قال وإلى هنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب أحكام الأضحية والذكاء، نسأل الله تعالى أن ينفع به وبأصله، وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء الموافق 13 من ذي الحجة سنة 1400 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل كم كتب الشيخ هذا؟ قبل كم سنة؟ ها؟ 46 سنة، ونحن داخل في 47 أيضا، سبحان الله. وهذا ملخص، هذا ملخص من الكتاب الأم، لأن الشيخ قلنا لكم أن الشيخ للثلاث كتب، كتاب الأول وهو الكتاب الأم أحكام الأضاحي، كتاب واسع جدا، كتاب واسع جدا ومفيد حقيقة يعني. والشيخ تعرفون فقيه وأصولي، فقيه وأصولي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك ذكر أحكام الأضحية، ثم كتب كتاب آخر تلخيص، فللثلاث كتب، وهي ملخصة من كتاب الأم، ملخصة من الكتاب ماذا؟ الأم. وتعرفون العلامة العثيمين إذا طرق موضوعا من المواضيع وألف في كتاب يأتي على المسألة من جميع جوانبها، يأتي على المسألة من جميع ماذا؟ جوانبها. فكتب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله كتب مفيدة حقيقة، الرجل فقيه وأصولي، الرجل فقيه وأصولي، وعنده استقراء تام لأقوال الأئمة في المسألة، ويناقش مناقشة لا متعصب لمذهب معين، وإنما يناقش أدلة نقاش ماذا؟ الأدلة من حيثه، نقاش الأدلة من حيثه، فلا يميل لا إلى حنفي ولا إلى حنبلي، حتى اتهم الشيخ عليه رحمة الله في أيامه بأن هذا يعني كما يقال متمرد على المذهب الحنبلي، هذا متمرد على المذهب ماذا؟ الحنبلي، فكان يتهم بهذا، كان يتهم بهذا. وإذا نظرت إلى طريقة الشيخ وقد أصبح فقيها من الدرجة الأولى في هذا الزمان، ترى سبحان الله مرتبط يعني كما يقال بما نراه الآن فيما يتعلق لابد أن يعني يتخصص في مذهب مالكي أو شافعي أو شيء، لا، الشيخ بعد كتب المحققين يأتي المسألة فيحقق فيها، يأتي المسألة فيحقق ماذا فيها، فنفع الله عز وجل بمؤلفاته وكتبه وصوتياته عليه رحمة الله. فالذي يريد أن يمضي عمرا أو نصف العمر في سلسلة فيما يتعلق مذهب الشافعي أو مذهب مالكي، هذا خسارة الله، هذه خسارة، ربما ما لا يفهم إلا هذا المذهب ويبقى جامد على هذا المذهب ما يخرج عنه، لذا تجد يعني الفائدة عنده قليلة، ربما تجد أن الفائدة عنده ماذا قليلة. فالشيخ كان متحرر حقيقة، كان متحرر يتحرى الأدلة، أن وجد الأدلة أخذ بها عند المالكية عند الحنفية عند الشافعية، والذي يشهد على ذلك كتابه الممتع شرح زاد المستقنع، تجده يرجح أقوال سبحان الله ما له علاقة بالمذهب، يقول قولان في المذهب والراجح كذا، والراجح ماذا كذا، أحيانا يرجح الرواية الضعيفة الإمام أحمد عليه رحمة الله. على كل كتب الشيخ كتب مفيدة جدا، إذا رأيت كتابا للشيخ في موضع من المواضيع خذه خذه، وإذا استطعت أن تدرسه أو تدرسه فهو مفيد. الرجل لخص لك أقوال المتقدمين في أوراق، أقوال المتقدمين الراجح والمرجوح فيها مع تصوير المسائل بطريقة سهلة. الشيخ أتاه الله عز وجل أسلوبا عجيبا، يأتي إلى مسألة كبيرة جدا فيضرب لها الأمثلة يعرفها الصغير والكبير من طلاب العلم البادئين والمتقدمين. الممتع من سيشرح الممتع بهذه الطريقة؟ من سيشرح يعني زاد المستقنع في الممتع في 15 مجلد بهذه الطريقة؟ رجل الحقيقة أن الرجل فقيه من الدرجة الأولى، يأتي إلى أبواب مهمة جدا ويضرب الأمثلة عليها، يضرب الأمثلة ماذا عليها، فيقرأ طالب علم، كل طالب علم يقرأ. أسأل أي طالب علم الآن تقول له أنت لما تقرأ في كتب العثيمين مفهوم؟ يقول لك مفهومة، كأنه يكتب الأطفال سبحان الله، مع أنه كتب كبيرة، كتب ماذا كبيرة جدا، لكن الرجل آتاه الله علما وآتاه الله ماذا فهما. وأي كتاب يخطر بالبال الرجل قد شرح، شف الرجل ماذا قد شرح، شرح في الحديث، شرح في الفقه، شرح في العقيدة، شرح في التفسير، شرح في أي شيء. بل بعض العلماء يقول أبحث أحيانا في كتب المفسرين وأتوسع سبحان الله، قال فأرجع إلى كتاب العلامة العثيمين أجد فائدة لم يذكرها أحد، وهي مهمة ذي الفائدة، يذكر فائدة يقول سبحان الله فائدة يعني بمعنى الكلمة فيما يتعلق بتفسير هذه الآية، قال فأخذه. قال تبحث في الكتب المتقدمة قد لا تجد هذه الفائدة، قال وهذه فائدة مهمة تجدها في كتاب العلامة العثيمين. الرجل ذاهي حقيقة، الرجل آتاه الله عز وجل علما وآتاه الله تواضعا ماذا جمل. انظر يعني مداعبة لي الطلاب وهكذا في الحرم أينما ذهب سبحان الله، الرجل على أخلاق عظيمة، الرجل على أخلاق ماذا عظيمة. فهذه من كتبه، فيحرص طالب العلم إذا وجدت رسالة للعلامة العثيمين في موضوع من المواضيع حاول تدرسها، هذه مفيدة حقيقة، لخص لك ما تريد، لخص لك ما تريد. فنحن نعلق فقط على كتب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهكذا كتب الشيخ الألباني، هكذا أيضا كتب الشيخ الألباني كتب ماذا مفيدة، الرجل فقيه ومحدث وأصولي أيضا، يجمع بين هذه يعني الفنون. فأنت لما تقرأ كتابه سبحان الله يأتي على المسألة من كل الجوانب، يأتي على المسألة من كل ماذا الجوانب. هذا حال العلماء، هذا حال ماذا العلماء. فانتبه أن تدرس يعني على من خرج من جاء بعدهم، من جاء بعدهم ويريد يعني أخذ العلم منهم ويريد أن ينتقدهم، تجد بعض الناس هكذا من طلاب العلم استفاد منهم إما في الفقه وإما في الحديث، ثم بعد ذلك يريد وأخطأ الشيخ الألباني في هذه المسألة وأخطأ العلامة العثيمين. من أين أخذت لنا؟ ما عرفنا الفقه والحديث إلا من طريق هؤلاء حقيقة، ما عرفنا الفقه بمعنى الفقه والحديث بمعنى الحديث إلا من طريق هؤلاء. ونحن ما ندعي لهم العصمة، نحن لا ندعي العصمة لا للعلامة العثيمين عليه رحمة الله ولا للشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ مقبل، لكننا استفدنا منهم حقيقة. كتب المتقدمين أحيانا تجدها مغلقة العبارة، ما تدري ما معنى هذا الكلام، فيأتي لك هذا الإمام فيفتح لك العبارة هذه، ما بقي إلا أن تشكر الله عز وجل أولا على هذا الأمر وتشكر لهذا الرجل، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهؤلاء العلماء حقيقة قد بذلوا فيما يتعلق بنشر الخير، ما بقي على طالب العلم إلا أن يقبل على هذه الكتب ماذا ويستفيد منها، وخاصة كتب المناسبات، خاصة كتب ماذا المناسبات. كتاباتهم حقيقة طيبة جدا، كتاباتهم يعني ماذا مفيدة جدا في أيام المناسبات. تأتي العشر فيكتبون فيها، تأتي أحكام الأضاحي فيكتبون فيها بين مطول ومختصر، تأتي أحكام الصيام فيكتبون فيها، تأتي أحكام الحج والعمرة فيكتبون كتيبات. سبحان الله، تجدهم في كل فن قد كتبوا، في كل فن قد كتبوا. أحكام العمرة العثيمين ألف كتاب، مناسك الحج له كتاب، مناسك الحج والعمرة ألف كتاب. سبحان الله، هذا الرجل ما يخطر بالك شيء من المؤلفات إلا والشيخ قد تكلم فيها، إلا وقد تكلم فيها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. فحقيقة هؤلاء العلماء ما تركوا لنا شيئا، ما بقي إلا أن الإنسان يتعلم من هذه ماذا الكتب ومن هذه الرسائل، وخاصة فيما يتعلق بإلقائها على العامة. العامة يحتاجون مثل هذه العلوم حقيقة، يحتاجون إلى مثل هذه العلوم. كم يحصل من خبط وخلط في أحكام الأضاحي، فأنت لما تدرس الكتاب للعامة ما شاء الله الكل يكون على السنة فيما يتعلق بالأضاحي، ما يتعلق بالنحر، وإلا في العامة يخبطون أيام الأضاحي حقيقة، أيام الأعياد يخبطون خبط عشواء. فأنت لما تقرأ عليهم هذه الرسالة إذا اقترب موسم الأضاحي، نعمة من نعم الله عز وجل، بلغت عن الله عز وجل وعن الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من الأحكام، فتمشي الناس على السنة، تمشي الناس على السنة. من الذي أوصل لهم السنة؟ كنت أنت السبب. فمن دل على خير كان له ماذا من الأجر مثل من دل له ماذا على هذا الخير، غير أنه لا ينقص من أجور أولئك ماذا شيئا. فأنت دليت على خير، فأنت لا شك أنك يعني تحظى بهذا ماذا الخير. فهذه والله فرص، أن الإنسان إذا مكنه الله عز وجل من مسجد أو من دعوة وجاءت هذه المواسم فرصة، علم الناس يا أخي، علمهم هذه السنن، اتركك من الحماسيين والتكفيريين والثوريين الذي لا هم لهم ولا شغل إلا الفتن. هؤلاء ما هم لهم، إذا فتحت موضوع ثورات والانقلابات والحاكم وتجد الجموع بالآلاف مؤلفة حولك، وإذا تكلم تقول هذا يريد أن يرجعنا للعصر الحجري، هؤلاء يريد يرجعون للقشور، الناس فعلت وطلعت القمر وفعلت. هذا حال الحزبيين، تزهيد في علمائنا وفي علم في علم ماذا علمائنا يزهدون، ومع هذا لا نفع الأمة من حيث العلم ولا طلعوا القمر، ما كان بجالس بجانبك، لا هو في القمر ولا هو بذاك الذي أفاد الناس، جالس بجانبه. فأنت لا تنظر لمثل هذه الحماسات وهذه الثورات والانقلابات وهذه المخالفات، ما جاءت للأمة إلا بالدمار وبالويلات. ما جنت الثورة من هذه الثورات، من أيام خرجت الثورات ماذا جنى المسلمونها؟ ما جنوا منها إلا الشر. الأوضاع التي نحن فيها سببها هذا المشاكل، الأوضاع التي نحن فيها، وكل يوم تتردى الأوضاع بسبب هؤلاء المتحمسين، ثورات انقلابات ارحل إلى آخر الشعارات والعبارات. سبحان الله، فرحلت السنة ورحل الأمن والأمان ورحلت يعني أشياء بسبب ارحل ثورات وانقلابات، صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان دائما وأبدا يلزم غرز العلماء الكبار. يا أخوان، هؤلاء عرفوا الواقع وعرفوا السياسة وعرفوا العلم، والله عرفوا كل هذه الأشياء. الذي يمشي خلف العلماء بإذن الله عز وجل يكون في مأمن في الدنيا والآخرة، والذي يريد أن يخرج عن طريقة العلماء والله سيتعب تعبا يوما هاربا، ويوم في السجن، ويوم مطالب، ويوم متهم، ويوم وآخرته ربما يموت على غير سنة، صلى الله السلام والعافية. انظروا إلى حال أهل الثورات والانقلابات. فالإنسان يلزم غرز هؤلاء يا أخوان، مناهج، عقائد، علم، وهكذا أخلاق، آداب، في كل شيء، في كل ماذا شيء. من سار خلف العلماء والله يرتاح، ومن سار خلف هؤلاء المتحمسين كلما خرج إنه متحمس والله يستتعب، والله سيتعب، يبقى في الجبال ويبقى في الوديان، وآخرته الله أعلم على أي ميتة ماذا يموت مثل هذا ماذا الإنسان. فرحمة الله عز وجل على العلامة ماذا العثيمين، مؤلفات عظيمة ومفيدة، بارك الله فيكم. وفي الغد إن شاء الله بعد العصر معنا الدرس، أما بين مغرب وعشاء ما في، تعرفون وقفة، الناس صيام محتاج إنسان يأكل ويشرب. لكن بعد العصر نتكلم على أحكام العيدين، وأهم موضوع في أحكام العيدين ما يتعلق إذا اجتمع الجمعة والعيد، هذا من أهم المواضيع، لأن جماهير العلماء يقولون ما في يعني ترك للجمعة، لا بد من إقامة الجمعة، والمسألة الآن قد أثيرت، جماهير العلماء يقولون لابد يصلي العيد ويصلي الجمعة، ما تسقط الجمعة على أي حال. بل هذا من أهم مواضيع درس الغد بإذن الله عز وجل في أحكام العيدين، ما يتعلق إذا اجتمع العيد والجمعة، هما سيجتمعان وهما سيجتمعان عيد وجمعة، هل تسقط الجمعة أو يترخص الإنسان من الجمعة ولا يترخص؟ هذا بإذن الله عز وجل من أهم مباحث ماذا؟ درس الغد، وخاصة أن المبحث حديثي، خاصة أن المبحث ماذا؟ حديثي، هل ثبت شيء أو لم يثبت شيء؟ وإذا استطعنا نكتب المبحث الحديثي على السبورة نكتب إن شاء الله، إذا استطعنا نكتب المبحث الحديثي على السبورة يكون مهم. أما مسألة التكبير، مخالفة الطريق، واتخاذ الزينة، الخطبة، صلاة العيدين، هذه تذكر كثيرا، هذه تذكر ماذا؟ كثيرا. لكن بعض المواضيع مهمة لابد أن نتفقه فيها ونعرف يعني الصواب من الخطأ فيها، نعرف الصواب والخطأ ماذا؟ الصواب من الخطأ فيها. بارك الله فيك. أي سؤال؟ الله. الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، على القول بأن الرحمن الرحيم لا تقال عند الذبح لأن مقام الذبح لا تناسبهما الصفتان، لا تناسبه هاتان الصفتان، فبماذا يجيبون عن عدم شرعية زيادة الرحمن الرحيم عند البدء بالأكل؟ عند البدء بالأكل يعني لماذا إذا كان هناك في الذبح لا يناسب مقام الذبح أن تزيد الرحمن الرحيم؟ أيوة. فبماذا يجيبون أيضا كذلك عن عدم شرعية زيادة الرحمن الرحيم عند البدء بالأكل، يعني في الأكل بسم الله فقط، ولماذا لا يضاف الرحمن الرحيم أيضا في الأكل؟ لماذا أيضا في الأكل ممنوع؟ لأنه أصل في الأكل وفي الذبح بسم الله فقط، هذا ظاهر الأحاديث. لكن زيادة يعني الرحمن الرحيم قال بعض العلماء لا يزيدها، يعني يمنع، يقول هذا محظور منهي عنه، لكن من حيث الجواز الآن، وإلا ظهر الأحاديث في الأكل أو في التسمية على الذبيحة هي بسم الله فقط. لكن جواز الزيادة يعني على الأكل يقول لك ممكن، لكن على الذبيحة يقول شيخ الإسلام لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع الإيلام والذبح فقط، فالمسألة يعني جواز، وإلا ظهر الأحاديث سواء كان على الأكل أو الشرب أو ما يتعلق بالذبيحة فهو بسم الله فقط، هذا الذي يظهر لنا.